الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، 5 دقائق بيان الوسيلة في آيات الله عز وجل الكريمة. قول الله عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال ابن جرير الطبري يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للمشركين من عبثة الأوثان، لأن بين رب العزة في الآيات قبلها أن هذه الآلهة لا تنصر ولا تنفع عابديها. قل يا محمد للمشركين من عبدة الأوثان: إن ولي الله نصيري ومعيني وظهيري عليكم الله الذي نزل الكتاب علي بالحق، وهو الذي يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه. ربما هنا ما في بيان للوسيلة، نترك. قال ابن عاشور: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إلى قوله: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هذا من المأمور بقوله، مأمور أن يقوله لهم. وفصلت هذه الجملة عن جملة ادعوا شركاءكم لوقوعها موقع العلة لمضمون التحدي في قوله: ادعوا شركاءكم. تحدي الآية الذي هو تحقق عجزهم عن كيده، فهذا تعليل لعدم الاكتراث، يعني أرادوا الكيد بالنبي، فهذا تعليل لماذا غير مكترث النبي صلى الله عليه وسلم بتهديدهم وكيدهم. تعليل لعدم الاكتراث بتألبهم عليه واستنصارهم بشركائهم ولثقته بأنه منتصر عليهم، بما دل عليه الأمر والنهي التعجيزيان والتأكيد، قال لرد الإنكار. ثم بين معنى الوسيلة في الآية: والولي الناصر والكافي. تقدم قال: قل الله عز وجل: قل أغير الله أتخذ وليا. وإجراء الصفة لاسم الله بالموصولية، يعني الذي يتولى الصالحين، الذي لما تدل عليه الصلة من علاقات الولاية، فإن إنزال الكتاب عليه وهو أمي دليل على اصطفائه وتوليه، يعني أراد يربط بين تنزيل الكتاب وبين الولاية، وكذلك أظهر معنى الاسم الموصول، وأنه سلمكم الله تدل على العلاقة، علاقة الولاية. ثم سلمكم الله في الكتاب الذي نزل علي الكتاب للعهد، أي الكتاب الذي عهدتموه وهو القرآن، وهو يتولى الصالحين. قال معترضة، والواو اعتراضية، وقال ومجيء المسند فعلا مضارعا يتولى، لقصد الدلالة على استمرار هذا التولي وتجدده، وأنه سنة إلهية. فكما تولى النبي يتولى المؤمنين أيضا، وهذه بشارة للمسلمين المستقيمين على الصراط، على صراط نبيهم، بأن ينصرهم كما نصر نبيه وأولياءه. والصالحون قال هم الذين صالحت أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح. وجملة والذين تدعون ثم بين معاني بقية الآيات. قال أبو السعود إن ولي الله الذي نزل الكتاب تعليل لعدم المبالاة المنفهم من السوق انفهاما جليا، ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب للإشعار بدليل الولاية والإشارة إلى علة أخرى لعدم المبالاة. فصار الولاية وتنزيل الكتاب كلاهما علة لعدم المبالاة، كأنه قيل لا أبالي بكم وبشركائكم لأن ولي الله هو الذي أنزل الكتاب الناطق، لأن ولي هو الله الذي أنزل الكتاب الناطق بأنه ولي وناصري، وبأن شركاءكم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصركم. قال وقوله ويتولى الصالحين، قوله تعالى تذييل مقرر لمضمون ما قبله، أي ومن عادته أن يتولى الصالحين من عباده وينصرهم ولا يخذلهم. هناك ابن عاشور جعل هذا الفعل استمراري، كما نصر النبي سينصر أولياءه، وهنا أبو السعود جعله يعني كذلك مستمر، كما سبق أن نصر أنبياءه سينصر محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السعدي أخيرا إن ولي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار، الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو من توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية. يعني هذه تولية خاصة، وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا.